معي قطعة حلوى أكلت منها فشبعت، فأقبلت أختي سلوى أعطيتها ثم سمعت: أنت كريم أنت كريم. ذهبت يوما للبستان ليس معي غير فطيرة، جدت بها وأنا جوعان وعدت والعين قريرة. أنت عظيم أنت عظيم. هذا وربي الإطار أعظم آيات الحب، قد غمرتني الأنوار حين أخلصت لربي. وهو عليم وهو عليم. وقاك ربي شر الشح، فإنه يردي الإنسان بشرع ربي ليس يصح، وربنا يجزي الإحسان. فهو رحيم فهو رحيم. كان معي قطعة حلوى أكلت منها فشبعت، فأقبلت أختي سلوى أعطيتها ثم سمعت: أنت كريم أنت كريم. ذهبت يوما للبستان ليس معي غير فطيرة، جدت بها وأنا جوعان وعدت والعين قريرة. أنت عظيم أنت عظيم. هذا وربي الإطار أعظم آيات الحب، قد غمرتني الأنوار حين أخلصت لربي. وهو عليم وهو عليم. وقاك ربي شر الشح، فإنه يردي الإنسان بشرع ربي ليس يصح، وربنا يجزي الإحسان. فهو رحيم فهو رحيم.